يحمد صغر ربه الذي خلق كل شيء واحد وخلق من عزوجها وبث من مال رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. قال رحمه الله تعالى: وصلنا من كلام من شرح مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى قوله: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. هذا إجمالا شرح إيضاح الإمام الإجمالي لهذه الفقرة. بين رحمه الله تعالى أنه قد أوضح فيما سبق من كلامه من مذهب أهل الحديث بعض ما يتمكن به الطالب الموفق للتوجه إلى طريق أهل الحديث ورك أهل الحديث، وسوف يزيد الشرح والإيضاح لعلل الحديث في ثنايا الكتاب، نفس الكتاب هذا في ثناياه إذا مرت به أي تلك الأخبار المعللة إن شاء الله تعالى. هذا من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل الشرح التفصيل لهذه الفقرة قد حرف تحقيق كما في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها الآية، شرحنا أوضحنا وبينا. قال فيمي رحمه الله: شرحت الحديث شرحا بمعنى فسرته وبينته وأوضحت معناه، انتهى أن يصبح من مذهب الحديث أي الطريق الذي يسلك في الوصول إلى تحقيق علم الحديث. الجار والمجرور بيان مقدم لقوله بعض ما يتوجه به فيكون متعلقا بحال المحذوف، لأن من البيانية إذا تقدم تعرب حالا أي حال كونه كائنا من مذهب أهل الحديث وأهله، أي وبيان أهل الحديث وهم الرواة وأهله وبيان أهل الحديث وكذلك أيضا بيان أهل الحديث وهم الرواة، وقد قسمهم ثلاثة أقسام ثلاثة طبقات. وهذا الكلام ككلام الذي مضى له أنه يقسم جملة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات من الناس، فهذا هو مؤكد لما سبق. فعطف قوله وأهله من عطف اللازم على المرجو، لأن بيان طريق الحديث يستلزم بيان أهله، فطريق الحديث مثلا بيان كونه متصلا أو منقطعا أو مرفوعا أو موقوفا إلى غير ذلك من أوصافه المتنوعة، وبيان أهله هو بيان كونهم عدولا أو لا، ولقاء بعضهم بعضا وكونهم مدلسين أو لا إلى غير ذلك من أوصافهم المتكاثرة هذه كلها يبينها، لقد بينها فيما مضى بعضا منها. بعضا بالنص مفعول به لقول شرحنا، وهو مضاف إلى ما يتوجه بالبناء للفاعل، وما وقعت على الشرح والبيان به الضمير راجع إلى ما، والباء سببية أي بسبب معرفته يتوجه بسبب معرفة ذلك. وقوله من أراد سبيل القوم فاعل يتوجه، يتوجه من أراد سبيل القوم بسبب معرفة هذا. هذا ماذا؟ يتوجه بسبب معرفته. وقول من أراد سبيل القوم فاعل يتوجه، المعنى بينا بعض البيانات التي يقصد بسبب معرفتها الشخص الذي أراد سلوك سبيل محدد ووفق لها بالبناء المفعول وتشديد الفاء من التوقيت من التوفيق، أي صار موفقا للتوجه لسلوك تلك السبيل. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أن يقصدوا طريقهم ويسلكوا مذهبهم. قال الله تعالى: إني وجهت وجهي. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. كل هذا بيان يعني يتوجه. وقال النووي رحمه الله تعالى: معنى يتوجه به يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم، والسبيل الطريق وهما يؤنثان ويذكران. السبيل ذكر وأنث، والطريق كذلك أيضا ذكر وأنث. والتوفيق خلق قدره الطاعه انتهى. وحاصل معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى انه بين واوضح فيما مضى من كلامه بعض البيانات ما هو بالتمام لانه لم يستوفي الامور المطلوبه في هذا الفن، انما بين بعض البيانات التي يتوجه ويقصد بسبب معرفتها الشخص الذي اراد ان يفهم طريق المحدثين مع توفيق الله تعالى له للتوجه اليها. لكن لا بد مهما كان بذل الجهد اذا يعني لم يكن موفقا او لم يوفقه الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يستفيد وينتفع، لا بد من التوفيق. وانما قال بعض لانه لم يبين في هذه المقدمه مسائل مصطلحه المحدثين كلها، مسائل مصطلحه المحدثين كلها كلها، بل بين قليلا منها، وانما بين ما هو اهم لمريد التمييز بين صحيح الاخبار وسكينها الاهم بينه. واما معرفه جميع المسائل فلا بد من الرجوع الى الكتب المؤلفه لذلك. وانما عطف جملته ووفق لها على ما قبلها، لماذا؟ اشاره الى انه لا بد في نجاح رغبه العبد ووصوله الى مطلوبه من التوفيق الالهي، لا بد ما توفيق الا بالله، فان مجرد الاجتهاد لا يجدي بل يذهب ضائعا. ولقد اجاد من قال واحسن في المقال: اذا كان عون الله للمرء مسعفا تهيا له في كل شيء كل امر مراده، يعني تيسر له. وان لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده يختنق بالحبل الذي فتله، يعني ما يستفيد اذا لم يعينه الله سبحانه وتعالى على مراده يكون سعيه في هلاكه حتى ان يموت يعني بدون فائده. اما اذا كان عون الله اسعفه عون الله او لحقه عون الله سبحانه وتعالى او يعني تهيأ له ذلك فانه ينجح فيما طلبه ويصل الى مراده. ولذلك قال: من وفق ووفق لها، ليس الاجتهاد والإرادة فقط تؤدي إلى ذلك أو الاجتهاد أو الطلب يؤدي إلى المطلوب، لا، بل لا بد من عون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لطالب العلم هو مطلوب أن يبحث دائما، يعني كل الجهد يبذل كل الجهد. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضا، وإن أعطيته بعضك لم أعطك شيئا. لا بد أن يبذل جميع ما لديه من الوسع والإقبال على طلب العلم، لكن هذا كله لا بد أن يكون هناك اعتماد على ربه، وذلك أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لذلك. ولذلك أول يعني في أول المدرسة أو في أول الطلب هو من تخصص بهذا الطلب هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه أولا كان حريصا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أول منك، ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث كنت توقعت أنك ستسألني عن هذا الأمر المهم، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال له: أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه. فعرفنا بهذا الحرص هو الذي يعني المفتاح للعلم، يعني الانسان يعني الركن العظيم للطالب ان يكون حريصا كل الحرص. ثانيا ان يكون متجردا، اشغاله قليله، لكن بعد ان ابتلي وتزوج وعنده اولاد ما نقول انه خرج عن هذا، ما يمكن هذا، انما في المستوى الذي هو فيه إذا كان متأهلا يعني يبذل وسعه وجهده بحيث لا يضيع واجبا عليه، هذا أيضا يكون سببا للمنع والحرمان. إنما الذي لم يدخل في الشبكة هذا ينبغي أن لا يحرص يعني في الدخول أو في الاستعجال بالدخول في الشبكة، ينبغي له أن يكون متجردا كما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: يقول لا أكثر علينا أبو هريرة وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصف في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء بطنه. خلاص، هذه أكبر مهمة أن يشبع، بس لا يجوع، لأن الجوع أيضا مانع من طلب العلم. فإذا شبع خلاص يلزم رسول الله، فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظ. من موانع الزبد وموانع الاستفادة كثرة الأشرار. هذه في المحاق تعرفون هذا يعني الجهاز هذا إذا ضغطت عليه يمسح كله. هذه الشواغل والمهمة والقدرات هذه كلها تمسح ما عندك مستفيد منها. فالمهم بحسب الوسع بحسب ما تيسر له يبذل جهده. ثالثا الدعاء المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك فبسطت على فغرف بيديه وقال ضمه فلا نسيت بعده شيئا. فهذا وقد ذكرت لكم قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه كانوا ثلاثة ومن جملتها قال أبو هريرة اللهم إني أسألك علما لا ينسى. فهذه القصة حكيناها عدة مرات. فهذا كله يدل على ماذا؟ التجرد والحرص كل الحرص والدعاء. هذه الثلاثة مهمة جدا لطالب العلم. فالمهم لماذا؟ لأن الحرص كل الحرص بدون توفيق. التوفيق من الله سبحانه وتعالى يصل بالدعاء. فأنت تقول الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك ووفقك للوصول إلى غرضك. فإذا هذه التوفيق مهم جدا. وإن كان العبد الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيه الاجتهاد مطلوب في حد ذاته لأنه سبب للفتح من الله سبحانه وتعالى. لكن لا يكون اعتماد كل اعتماد على جهده وعلى قوته وعلى ذاكرته فقط، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويدعو الله أن يفقهه ويفهمه ويفتح عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وسنزيد إن شاء الله تعالى جملة معترضة بين عامل ومعموله جاء بها التبرك عملا بقول تعالى ولا تقولن لشيء نفاذ ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال شرحا نقول سنزيد وقول إيضاحا من عطف المراد فإن الشرح والإيضاح بمعنى واحد كما سبق قريبا في مواضع من الكتاب أي كتابه هذا ليس يؤلف كما ظنه بعضهم أنه سيؤلف كتابا يتكلم في علل الأحاديث لا بل بنفس الكتاب هذا توجد هذه التي وعاد بها. فإن لا كما ظنه من لم يمعي انتفاهم مرادي بأنه أراد أن يضع كتابا آخر يذكر فيه الأخبار المعللة فهذا غلط صريح يفنده السياق لأن السياق هذا في مواضع من الكتاب إذا أتينا عليها. هذا السياق واضح في أنه نفس الكتاب في نفس الكتاب يتكلم وسنذكر وسنضرب على ذلك أمثلة يوضح هذا موجود هذا في الكتاب. بأنه أراد أن يضع كتابا آخر يذكر فيه أخبار معللة فهذا غلط صريح فنر السياق. والجار متعلق بقول سنزيد أو بشرحا وكذا قول عند ذكر الأخبار المعللة أي التي فيها علة. وما معنى العلة؟ وهي الأسباب الخفية الغامضة تطرأ على الحديث فتبدأ في صحته على الحديث المستوصل الشروط ظاهرا فتبدأ في صحته مع كون ظاهر السلامة منها مع كون ظاهر السلامة منها. وقول المعلل بلامين من علله والأجود كون بلام واحدة معلة من أعل الرباعي. وسيأتي تمام البحث في المسألة الأولى من المسائل الآتية قريبا إن شاء الله تعالى. والظاهر أنه أراد هنا مطلق العلة ليس العلة الغامضة القضية فقط بل مطلق العلة سواء كانت تؤثر في صحته أم لا. لماذا؟ لأن العلة تطلق على ما يعم النوعين كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. أيضا فإن بعض المواضع التي يبين فيها الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث والله تعالى عنه. في كثير من المواطن يتكلم على زيادة والنقص لبعض المحدثين لبعض الرواة مستنده اختلافهم ولا أريد بذلك إعلال الحديث إنما أريد بيان الواقع يعني كيف اختلف الرواة وهذا لا يستلزم ضعف الحديث. وليس المراد هنا أنه يبين العلة القادحة فقط بل أحيانا يتكلم بالعلة القادحة ويشير إلى أنه أعرض عن الجهات التي يدخل فيها العلة وأتى بالجهات التي لا يدخل فيها العلة لكنه في نفس الوقت يبين أن هنا وقع علة كذا وكذا. فهذا جهة. جهة ثانية أنه يذكر اختلافات فقط مجرد الاختلافات وهذه لا تؤثر ولكنه بين ما كان الأمر. فإذا العلة هنا المراد بها ما هو أعم سواء كانت العلة الرسمية التي تقدر في صحة الحديث أو علة بمعنى أنه حصل فيها اختلاف أو اضطراب وما إلى ذلك وإن لم تؤثر في الصحة. إذا أتينا عليها معناه أي إذا ذكرنا هذا الكتاب وإذا ظرف لنستزيده لسنزيد أو لشرحا أيضا في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. الجار والمجرور بدل من قوله في مواضع وجملة الإنشاء تقدم بيانها قريبا الله تعالى أعلم الصواب إليه المرجع والمال. مسائل تتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى في السابقة، المسألة الأولى في قوله وسنزيد شرحان وإيضاحا، هذه اختلف. اعلم أن هذا الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى من أنه يبين علل الأخبار مما اختلف فيه، فقيل اخترمته المنية قبل جمعه، أراد أن يجمع كتابا خاصا لهذا فمات قبله، وقيل بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب، من هذا الكتاب الموجود عندنا. وهذا الثاني هو الصواب الذي يدل عليه دلالة واضحة سياق كلامنا، نفس الكلام هذا ما يشير إلى أنه سواء الكتاب مفرد، بل يقول في مواضع من الكتاب نفسه الكتاب الذي معنا، فإذا السياق يدل على هذا. وقد تقدم قول القاضي عياد رحمه الله تعالى وكذلك علل الحديث الذي وعد أنه يأتي بها، قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلاف الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنبط وذكر تصاحب المصحفين انتهى. ولنذكر أمثلة على ما رجحناه، أنه نريد أن نبين ونوضح الواقع أن العلل التي وعد بها موجودة ومذكورة في الكتاب نفسه أمثلة لذلك. ما رجحنا من أنه وفى بما وعد به من بيان العلل ما تيسر، فمنها ليس على سبيل الاستقصاء، فمنها ما أخرجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في المستحاضة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيه أنها قالت له أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فصلي عنك الدم وصلي. أخرج ذلك من طريق وكيع عن هشام عروة عن أبيه به، ثم أخرجه من طرق متنوعة عن حماد بن زيد عن هشام بمثل حديث وكيع، ثم قال وفي حديث حماد، هذا هو البيان، وفي حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره، لماذا؟ لكونه معلولا، لكونه معلم تركنا ذكره. والحرف الذي ترك ذكره هو قول وتوضئ، هذا المصنف من الغريب انه يراه ضعيفا، زيادة معلولة لا يصح، وتوضئ ما هو هذا مرفوع. ومثل النسائي تماما نفس الكلام هذا في الحديث تكلم وقال هذه الزيادة، اولا ادعوهم قالوا تفرد بها حماد بن زيد، وفي هذا اوهم، حملوهم الوهم مسلم والنسائي، لانه وجد متابعة لحماد بن زيد غيره من الثقات، فليس متفردا بها. الحاصل هل في قوله هذا بين في نفس الكتاب العلة بعض العلة التي وعد بها ام ما بين؟ قوله بين، لماذا؟ لانه قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركناه، فلما بحثنا ما هو الحرف الذي زاده حماد بن زيد في غير مسلم قال وتوضئي كل صلاة، تركناه لكونه علة، بين علته وبين وأنه أسقطه من الرواية. هو أولا أخرجه عن طريق وكيع وليس فيه زيادة توضئي، فأورد طريق حماد بن زيد من دون أن يسقط المثنى، ونبه على أن يعني على أنه ترك متنه لأن فيه زيادة لا تصح عنده، وتلك الزيادة كلمة تركناها عمدا بماذا؟ لهذا المعنى، وهي وتوضئي، لكن سنتكلم عنها إن شاء الله في موضعها. وهنا أيضا وقال وهذا الحديث قد أخرجه النسائي في سننه نفس الكلام في سننه من طريق حماد وفي تلك الزيادة، ولفظ وإذا أدبر فصلي عنك أثر الدم وتوضئي، هذا في رواية النسائي. ثم قال النسائي ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكره وتوضئي، هذا الجامع عفى الله عنه. هذا الذي قاله الإمامان مسلم والنسائي من تفرد حماد بن زيد بهذه الزيادة غير مسلم، فقد وافقه أبو معاوية عند البخاري، شوف أعلى قدما البخاري في صحيح البخاري أخرج هذا الحديث عن طريق معاوية وقال وتوضئي، إذن ما تفرد حماد، ما تفرد حماد. وهذا يعطينا ماذا؟ أن الإمام من الأئمة المتقدمين، ومهما بلغت رتبته إلى أن يعني يحتوي أو يعني يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعللها، لكنه أحيانا هو بشر يخطئ. بدليل هذا هذان الإمامان ما شاء الله في الطبقة العليا أو في القمة من الحفظ والإتقان والعثور على علل الحديث، ومع ذلك ساق عليهم البخاري وقالوا انهم ما رأوا هذا الحديث ما وصل إلا من طريق حماد بن زيد، فأنكروا تلك الزيادة، فجاء البخاري فأخرجه عن طريق أبي معاوية، فتبين أن حمادا لم ينفرد بتلك الزيادة. وفقد وافقه أبو معاوية عند البخاري في الصحيح والترمذي في جامعه، وحماد بن سلمة ثالث هذا، وحماد بن سلمة عند الدارمي، ويحيى بن سليم عند السراج، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان الصحيح بلفظ فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة. إذن هؤلاء الحفاظ وافق حماد بن زيد، فعرفنا أنه ليس عنده علم. والحاصل أن زيادة الأمر بالوضوء ليست ما تفرد بحماد بن زيد كما ادعاه المصنف والنسائي، بل رواها جماعة كما سمعته، وقد حققت هذا كله في شرح النسائي صفحة كذا جزء كذا، وراجعه تزداد علما، وسيأتي أيضا في نفس الكتاب هذا في الشرح شرح مسلم، هناك سنتكلم على قول المصنف هذا إن شاء الله. الحاصل الشاهد هنا ليس يعني سواء سلمنا للمصنف أنه أن هذه العلة التي ذكرها علة أو غير علة، لكن نحن نقول وعد المصنف، وعد المصنف قد ذكرنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، وسنزيد شرحا وإيضاحا فيما إن شاء الله تعالى في مواضع من الكتاب إذا أتينا على الأخبار المعللة، إذا أتينا عليها عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح. هذا الأسلوب كل من سمعه وإن لم يفكر فيه يقول هذا الكلام لا ينطبق إلا على كتاب مفتي. ها؟ طيب لو لم نجد في كتاب مثال إلا هذا الذي معنا لكفانا أنه هو طبقه على مثال واحد وأغفر غيره، وما بالك بالأمثلة الآتية المستمثلة إن شاء الله وغيرها كذلك مثل نذكر هنا. ومنها ما أخرجه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال يعني غضب على السائل، قال يعني ما أعجبه ذلك، لو سأل الأجب يا رسول الله كيف أصوم، هذا هو الأجب، كيف تصوم هذا ما هو الأجب، ما أعجبه السؤال. ثم بعد ذلك قال سأله عن صوم يوم الاثنين، صوم يوم الاثنين هذا سؤال طويل، فأجابه على هذا. أما السؤال الأول يعني اختصرنا الروايات في محله، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت. قال مسلم. وفي هذا الحديث من رواية شعبة من الغريب، شعبة إمام وجيه إمام رفيع المستوى مثل ما تكلمنا عن الشيخين، ماذا قال؟ وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما، أخطأ فيها شعبة. انتهى. فقد بين رحمه الله تعالى أن ذكر الخميس غلط من شعبة فتركه لذلك، وروى الحديث من رواية أبان العطار ومهدي بن ميمون كلاهما عن غيلان بن جرير شيخ شعبة فيه، وليس فيه ذكر الخميس. إذن خالفوا اثنان فحملوا الخطأ شعبة مع جلالته، قالوا ما في خميس إنما هو ذكر يوم الاثنين فقط. ودليل ذلك أن سياق الحديث أيضا يدل، قال ذاك يوم مرت فيه وبعث وحيل يدي، فهذا يدل على أن الخميس ما له دخل في هذا. إذن قالوا هذا مما غفل وزاده شعبة على صاحبه، فرجح روايته مع روايته، ولذلك مسلم قال أعرضنا عنه تركنا عليه تركناها لما نرى. ذكر الحديث عن ثلاث طرق، عن الطرق هذا وطرق هذا وطرق شعبة، لكن طريق شعبة ما ذكر فيه علمته لما يراه وهمه، فهذا من من من دقة عمله. ويستفيد أن الحديث بثلاثة طرق وكلها يقوي بعضها بعضا، أما مواضع الأغلاط مواضع الوهم هذه تتجنب ولا تؤثر. نقول الخميس زاده شعبة وفي سائره وافقه، إذن يقول مما يؤيد رواية غيره. هذا أيضا مثال آخر والله تعالى أعلم. ومنها ما يكون بيانه العلة عن طريق الإشارة، هذا صريحا تكلم عن العلة عن طريق الإشارة، مثل ما أخرجه من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري أنه قال، قال أبو قتادة واقتص الحديث فطرجر هنا على خلاف عادته، ما هو عادته من إخراج الحديث التام أولا ثم عطف باقي الأحاديث التي جمعناه عليه، هذه عادته مستمرة، أنه كان من عادة مصنف رحمه الله تعالى اللفظ للمتن المستوعب يسوقه أولا ثم يحيل عليه باقي المتون التي مختصرة، وإذا كانت المختصرة بعض الزيادة يقول زاد فلان كذا وزاد فلان كذا وترك فلان كذا وهكذا عادته، فهنا خالف ذلك. ماذا قال؟ التي بمعناه عليه وإشارتي إلى ما فيها من الزيادة والنقص، فلن يسوق المتن هنا، بل اكتفى بقوله واقتص الحديث. من الغريب بدأ يسوق الحديث أول مرة ووقف واقتص الحديث تركه، ثم أتى بالأسانيد الثانية غيره التي فيها الصحة. فلماذا؟ إشارة إلى أن له عدلة، إشارة لماذا لم يسوق في أول مرة في أول وهلة على عادته المستمرة أنه يسوق المتن باكتمانه في أول مرة ثم يحيل عليه. وهنا بالعكس أتم الأحاديث التالية ونقص الحديث الأول وقال اقتص الحديث وسكت. لماذا؟ لما يرى أن الأول في علة. وقد بين هذا البيهقي رحمه الله، مسلم هنا ما بين، لكنه تبين لنا بمتابعة أقوال الآخرين أن مسلما إنما فعل هذا صنيع هذا يدل على أن الأول معلوم في علة. قال وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى هذا حيث أخرج الحديث من طريقه شيخ، وفيه من أقام البينة على أسير فله سلبه، على أسير فله سلبه. قال والحفاظ يرونه خطأ هذا المثل. فمالك بن أنس والليث بن سعد رواياه عن يحيى، يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن سعيد عن يحيى، فقال الليث في الحديث من أقام البينة على قتيل فله سلبه، ما في أسير، على قتيل فلو سلبوا. وقال مالك من قتل قتيلا له عليه بينه فلو سلبوا. اتفق في المعنى، ولم يقل احد على اسير غيره شيء. وبين البيهقي سميع مسلم في هذا الحديث قال فقد اخرج مسلم اسناد هذا الحديث الصحيح ولم يسوق متنه في سنن النسائي بجد هذا المسلم. فدل على ان سميع المسلم اخرج الحديث بطرق مختلفة، عن طريق مالك وعن طريق الليثي وعن طريق شيء. ومن العادة انه قدم روايته شيء من لأن المتن طويل ويسوق كذا، لكنه توقف في سوقه وقال اقتص الحديث وسكت، ثم أتى بالأسانيد والمتون التالية وعلى خلاف العادة. فبين البيهقي أن صنيع مسلم هذا يدل على أن الأول وهو سياق لرواية شيء من في علة، وذلك أن من قتل من أقام بينة على أسير ما له متابع. إنما كل الأحاديث سواء كان في هذا الحديث أو في غيرها من الأحاديث تدل على أن من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبوا. وذلك الشاهد أيضا أبا قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ نساء معركة قال من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبوا. فقام أبو قتادة فقال من يشهد من يشهد المثل فجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من قتل قتيلا له عليه فلو سلبوا. فقام أبو قتادة فقال وفي المرة الثانية يا أبا قتادة ما لك؟ فقم وتجلس تقمت يا رسول الله إني رأيت رجلا أدعى على رجلا من المسلمين وعنده كذا وكذا رجل شجعان من الشجعان، فزرت له فطعمته فتوجه إلي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت من قوة مشيئة إلا أن موت سبقه فأطلقني أعراري موته قبل أن يموت وضربه بالسيف بالرمح، ولكن من قوته وشجاعته قال امسكني فلما امسكني شفت يعني نفسي انقطع، لكن سبقه الموت واطلقني. وكان عليه ما شاء الله الاهبه كامله. فقام رجل فقال يا رسول الله سلب هذا الرجل عندي انا الان امسكته. لما ابو قتاده لما نجا من الموت روح، فجاء واحد ثاني لما راه ملقيا وعليه ما شاء الله أسلحة وكذا وكذا فسلبها، فقال يا رسول الله أرضه عني. فقام أبو بكر فقال لا الله رجل قاتل عن الله وعن رسوله ثم أنت تأخذ وتختفي ثم تأخذ سلبه، لن يكون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال صدق أبو بكر أعطيه. قال فأعطاه بأبي قتادة فقال لأول مال تأثرت في الإسلام اشتريت بمخرج بستان كان، ففتح الله عليه الدنيا بعده. فالحاصل ان هذا هو من قتل قتيلا له عليه بينه فلو سلموا، الحديث مشهور بهذا. فجاءه شيء فقال ابو قتاده يقول من اقام بينه على اسير فلو سلبه. فقام ابو قتاده فقال من يشهد لي متى اثر اسير؟ اذا قالوا هذا خطا. ولذلك مسلم اورد الحديث يعني تقوية لتنوع الأسانيد وأعرض عن المتن لما يراه أنه خطأ، لأن الصحيح القصة أيضا مبنية على فعل أبي قتادة وقائبها، وهو قتل ذلك الرجل ما أثره، فالواقعة تشهد بهذا. وثانيا مالك والليث كلاهما خالف في هذا، فأشار إلى هذا. هذه أيضا هذا موجود، هذا مما أشار مما بينه أو أشار إليه مصنفه عن طريق إشارية بين العلة الموجودة في ذلك. ومنها ما أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ذكر لابن عمر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة قال لم يعتمر منها ابن عمر. وقد خفيت هذه العمرة على ابن عمر لأسباب ذكرها الحديث الفتحي، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر منها من الجعرانة، ومن حديثه حجة على من لم يحفظ. فقد أجاد مسلم رحمه الله تعالى في هذا، ماذا؟ في صنيعه حيث لم يسك المثل إشارة إلى كون معلم ولله دره. أيضا نفس القضية التي السابقة لما وصل إلى حديث ابن عمر فعقم إسناد بكامله، فلما وصل إلى مدغة وقتص الحديث وانتهى. لماذا؟ لما يراه لأن ابن عمر هنا مخطئ، مخطئ من لم يحفظ. أنكر لما سئل عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلها أم لا، قال لا لن يعتمر. طيب بعض هذه الأخطأ كل متفق على أن أتمر من الجعرانة، فابن عمر أوهم في هذا، فلما يرى ذلك مصنف أعرض عنها مشيرا إلى العلة المذكورة. ومنها ما أخرجه من طرق عن الزري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى ورفعه فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. هذا الحديث ماذا؟ ومن بين هذه الطرق طريق ابن عيينة سفيان، وقد ابتدأ بسردها أولا ثم سرد غيرها ولم يذكر له ابن عيينة لأنه يراها وهما، لأن الصحيح في رواية الزهري غيرها غيرها، فقد رواها عن ابن عيينة بلفظ فابدو هذه التي أعلنها فأتم. كل الرواة اتفقوا على هذا فابدو. قال الحافظ وحكم مسلم في التمييز، كتاب له تمييز، كتاب تمييز هذا الكتاب يتكلم فيه على الأحاديث وغيرها، فهذا الكتاب تكلم عن هذا الحديث بالذات بأنه أخطأ فيه أوهام فيه ابن عيينة، إنما الصحيح فأتموا ليس فبدوا، مع أن الآخرين يصحيحون هذا اللفظ أيضا ويقولون لا تنافي بينهما قضاء يطلق على إلى آخره. فالمهم إن مسلما بين في كتاب التمييز أن هذا الحديث معلوم، وأشار في الصحيح إلى نفس المعنى، لم يتكلم صراحة وإنما عمله لم يسكه يعني، بل يعني أشار إليه وتركه، فدل على صنيعه هذا على أنه يريد بيان العلة. فقال فكتاب التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة مع أنه أخرج إسنادها في صحيحه لكن لم يسك له وهم تعالى. وهذا وإن لم يبين العلة صريحا إلا أن تركه ذكر لفظ يدل على الإشارة إليها. ولذا أثر الحافظ الرشيد العطار الذي قدم رسالته في مقدمة هذا الشرح يكثر من ذكر الأمثلة على هذا النحو، ثم يوجه بعد ذلك توجيه إجابة عن المطرب، ثم يوجه بأنه أوردها بالشواهد ليكثر طريق الحديث ولينبه على مخالفته. انظر مثلا غرر فوائد مجموعة الأركان كذا وكذا، يعني معنى ذلك إن مسلم في مثل هذا الصنيع له فائدتان. الفائدة الأولى تكثير الطرق، وهذا مهم جدا، لكن هذا تكثير الطرق يا مشايخ لا يستلزم أن تكون كلها مستوية في القبول، إن هناك أوهام لبعض الرواة فبسببها لا يلغى جميع ما رواه، إنما النقطة التي يعني أوهام فيها ينبه عليها، إما يصرح بها وإما مثل هذا الصنيع يشار إليها. فمصنف أولا أساق ذلك تلك الطرق التي فيها العلة ليبين تقوية لتعدل الطرق، وثانيا بعد أن ساقه أعرض عن مثله أشار به إلى وجود العلة. فائدتان، فائدة تقوية الأساني، وفائدة أن تلك الأساني لو لم يريدها ذلك الإسلام لو لم يريده ويترك متنه لم انتبه إليه طالب الحديث طالب العلم لما عرف ذلك. فلما جاء مسلمنا خلاف عادة مثل هذه المواطن كان يبينها، لماذا أعرضوا عنه؟ يبحث فيتبين له أنه إنما أعرضوا عنه لماذا؟ لبيان أو لإشارة إلى تلك العلة. إذن استفدنا فائدتين، فالرشيد العطار الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى كتابه والفوائد اللي سبقته أن ذكرناها كلها بنصها يعني. فهذا الكتاب ما شاء الله هو يحاول على الإجابة عن الإمام مسلم كثير من المواطن مثل هذه، فإذا جاء مثل هذا وأعلنه الدارقطني وأعلنه فلان يقول بهذا هو يجيب مثل هذا الجواب، يقول مسلم مراده في هذا ليس هو على سبيل الأساس يعتمد على هذا، إنما أورده لتقوية الأثاني لسميع الطرق وأيضا لبيان تلك العلة، وهذا جواب مفيد جدا. ومنها ما أخرجه من حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ما هو بشير وابن بشير وابن يسار وابن كعب كل بشير وقل يسار ايه وقل يسار في ابن عمرو الاوسي. فابن بشير كعن بشير ابن يسار بشير ابن كعب هذان بالضم ومن عداهم بشير. عن سالم بن ابي حكمه ورافع بن خديج في حديث القسامه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم او قال قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: وكيف نقبل اقوى ايمان قوم كفار؟ فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اعطى عقله ديته يعني. فقد اخرجه من طرق عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار به هذا السنة هذا اللفظ، واخرجه من طريق سعيد بن عبيد قال: حدثنا بشير بن يسار الانصاري عن سلم بن حزم انه اخبره ان نفرا منهم انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا، قال وساق الحديث وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وقل دمه فوداه 100 من عيد الصدقه. ففي هذه الروايه عله، هذه الروايه الاخيره، حيث ذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سالهم البينه، قال من قال لهم ايه؟ وساق الحديث وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصره فيه: ألكم بينة أتقيمون عليه بينة؟ هذه ذكر البينة ما في، مع أنها لم تأتي في الحديث، وحذف مواضيع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة وهي ثابتة في الحديث، ذكر ماذا؟ قال: أن يقتل فوجاه 100 من، هذه المهمة فأوردها. وأما موضيع الغلط وهو ذكر البينة فهذه أعرض عنها في الحديث، فاكتفى مسلم بالصحيح بإرادة الإسناد وأول القصة وحذف موضوع العلة منه. وقد ذكر رواية سعيد بن عبيد هذه بثمانية في كتاب التمييز نفسه مسلم المصنف له كما أشرت أو ذكرت آنفا كتاب التمييز يتكلم فيه على الأحاديث وعللها، ومن جملة أورد هذا الحديث كتاب التمييز ومثل بها للحديث الذي نقل على الوهم في متنه ولم يحفظ، ومما قال فيه بعد كلام طويل ما نصه. فقد ذكرنا جملة من أخبار أهل القسامة في الدنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها مذكور فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياه القسامات 50 من، هذا هو المذكور فبينا 50 يمينا. وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سعرهم بينا إلا ما ذكر سعيد بن عبيد في خبره، وترك سعيد القسامة في الخبر، ما ذكر القسامة بل ذكر البينة بالعكس. قال: فلم يذكره وتواطؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم بخبر القسامة انتهى. وهذا نفس الحديث أورده في الصحيح. كيف أورده؟ ما تكلم صراحة بأنه معه كذا، لكن في كتابه الآخر بيّن صراحة، بيّن العلة وموضوع العلة والزيادة والنقص، لكن هنا ذكر الحديث بسنده وأول القصة التي ما فيها غلط وترك موضع الغلط. ففي هذا إشارة إلى أنه يريد أن يوضح بهذا السوق أو بهذا الصنيع إلى أن هذه الرواية فيها إلا، ولذلك عرضوا عنها. ومن ما أخرجه من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه، هذا هو قبل أن يوحى إليه، قال: وهو نائم في المسجد الحرام. وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا، وساق الحديث من هو شريك بن عبد الله، وقال هذا كلام الإمام مسلم بعد سوقه الحديث، قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص وزاد ونقص. قوله قبل أن يوحى إليه هذه زيادة من كثير ليست في حديثي، لأن إسراء اتفقوا على أنه بعد البعثة منهم من قال ب50 سنين ومنهم من قال كذا على خلاف، أما قبل أن يوحى إليه لا، لكن بعضهم أول له فقال ما دام يعني نبحث له قبل أن يوحى إليه بأمر الإسراء بأمر المعراج، قالوا نختصر بهذا المعنى ونكتفي. فالمهم ان هناك قالوا خالف شريف في هذا الحديث في عشر مواضع وقد استوفاها في الفتح وذكرناها في شرح النسائي وهنا ايضا سنذكرها في بعضها عشر مواضع اخطأ فيها وكلها رد عليه. ومن من حاول اجاب عن معظمها بان هذا يقتدي كذا بان هذا يعني شريف قالوا كثيرا انه عام وحاول بجواب عنه. المهم مسلم اشار الى ان شريكا اخطأ في هذا الحديث بقوله زاد ونظر فقدم واخر، معنى ذلك انه مطعون في هذا، وانما الثابت حديث ثابت، ثابت البنان عن انس وشريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس كلاهما يرويان عنه هذا الحديث وغيره. ففي هذا الحديث ثابت كما قال البخاري في بعض المواضيع عليه ثابت كاسمه ثابت، وكما قال في موضع اخر مسدد كاسمه مسدد ثابت كاسمه ثابت ثابتين بناني. فقد ساق الحديث بتمامه ولم يخطئ فيه، فلما جاء رواية شريك قال فيها ما ساقها كلها او ساق معظمها فقال زاد ونقص قدم واخر، يعني اشارة الى الطاعة. فقول وقدم في شيئا واخر وزاد ونقص يشعر بان شريكا لم يضبط وانه حصل له في روحة. ولذا قال ابن القيم وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء، ومسلم اورد المسند منه ثم قال فقدم واخر وزاد ونقص ولم يسوغ الحديث فاجاد مسلم. ايه هذا كلام ابن القيم رحمه الله، اجاد مسلم في صنيعه لانه ساق الحديث عن طريق شريك بعد روايه ثابت يعني الى الموضع الذي لم يخطئ فيه، فاتفق المواضع التي لم يخطئ فيها ساقها. ثم قال وساق الحديث، شوف الاشاره، وساق الحديث فقدم واخر وزاد ونقص وانتهى. فهذا صنيع اجاد فيه الامام مسلم رحمه الله تعالى اشاره الى وجود العله في هذه الروايه خاصه. وقد بين الحبيب رحمه الله تعالى في الفتح لكتاب التوحيد بكذا تلك الانتقادات وساقها وهي اكثر من عشره فراجعوا تستفيد. ومنها ايضا من المواضع التي انه يقوم ايضا ببيان التصفات، ومنها اي من الكلام الذي يعني قدم اورده في الكتاب في مواضع من الكتاب ايضا يقوم ببيان تصفات المصحفين مثل ما تقدم لنا ذكر العلل في نفس الحديث، مثلا التصحيح ايضا هذا من العله، تصحيح نفسه إذا غيرت عبيد إلى عبيد وحميد إلى حميد هذا نفس العلة وهو أيضا تصحيح، فهذه أيضا يقوم بها مصنف سواء كان في الإسناد أم في المتن. فمنها قوله وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت واد الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغنى الحديث. قال مسلم وأما خلف فقال عن جدامة الأسدية، شوف هذا هو التنبيه. والصحيح ما قاله يحيى بالذات جدامة، هذا أيضا بيان موجود صحيح مسلم. إذا ما نقول إن مسلم ما تكلم إنما يريد أن يؤلف كتابا يتكلم عنه، بل تكلم، فإنه قال بعد أن أورد ذلك قال هنا خطأ وتصحيح أحد شيخيه خلف بن هشام ويحيى بن يحيى، فيحيى بن يحيى أصاب فقال جدامة وهو الصحيح. وأجد الدارقطني ما قاله مسلم حيث قال وهي بالجن والثاني غير معجبة، ومن ذكرها بالذلك فقد صحت انتهى. ومنها قوله في آخر حديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة. فصحف شعبته ذرة بفتح الذال وتشديد الراء إلى ذرة، تعرفون ذرة؟ الإمام شعب مع جلالته لكنهم اتفقوا بأنه أخطأ في هذا. الصحيح الذي قاله الحفاظ وغيره تواردوا عليه وتواطؤوا عليه أنه ذرة وليس ذرة بضم الذال وتخفيف الراء، فهذا نبه مصنف على هذا وصحف شعبه. قال ومنها بيان الإدراج في الحديث أيضا من جملة ما تكلم عنه. قال ماذا في الحديث؟ قد أخرج حديث الملاعنة من طريق مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعيد أن عويل بن الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجل أيقتله؟ الحديث. ثم أخرجه أيضا عن سهل بن سعيد ثم قال وساق الحديث في مثل حديث مالك وأدرج في الحديث، هذا هو البيان بيان الإدراج وهو أيضا نوع من العلة، وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة دون متلعينين. وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها إلى آخره. وهذا من المدرج وسط المثل، هذا مثال من مدرج وسط المثل وقد بينه مصنف. ومن الإدراج في آخره ما أخرجه مسلم يعني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تفيه. إذا اقترب الزمان، وسيأتي هذا في صحيح مسلم، واقتراب الزمان فسره علماء بتفسيرين. اقتراب الزمان إما يراد في نفس الليلة في أواخر الليل أصدق الرؤيا بالأسحار، كما يقال أصدق الرؤيا بالأسحار، يعني في آخر الليل الرؤيا تكون صادقة غالبا يعني. وهذه واحدة. المعنى الثاني إذا اقترب القيامة تكون رؤيا المسلم تكون واضحة، يعني ما تخطئ أو ما تكون ملتبسة فتكون صادقة. هذا سيأتي هذا. قال: وأحب القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. هذا السند الأول هكذا. هل هذا الكلام الأخير لابن سيرين أم مرفوع في الحديث؟ ثم أتبعه طريقا آخر وفيه وقال في الحديث: قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين. هذا إذا عرفنا من هنا الإدراج في الأول أساقه مساق المرفوع، فإذا تبين بإرادة المصنف هذا الثاني إدراج في الأخير. ثم أعقبه طريقا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسلم وأدرج في الحديث قوله أكره الغل. فقد بين بإدراج ذكر القيد والغل، وقد صرح بذلك الخطيب البغدادي في كتابه الذي ألفه في مدرك. ومنها أنه ربما أشار إلى الإدراج من غير تصريح بلفظ الإدراج، ما يذكره صريحا بلفظ الإدراج، ولكن يعلم من سياقه أنه أراد ذلك. وهو ما رفق أخرج حديث الجرير بن عبد الله: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، بتخفيف النيه، أي لا يصيبكم الضيف ملك، لا تضامون أي لا يصيبكم انضمام بعضكم إلى بعض ومضايقة، لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم أتبعوا طريقا آخر ثم قال ثم قرأ ولم يكن جرير، ثم قرأ ولم يكن جرير. هذا إشارة إلى أن الطريق الثاني في يعني إدراج، يعني لأنه قال ثم قرأ يعني يعتبر أنه كأنه مرفوع، لكن قال مصنف ولم يكن جرير، أشار بذلك إلى أنه لا بد أن يكون في إدراج. فقد أشار بالطريق الثانية إلى الإدراج، أي أن قراءة الآية لجرير وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك البهادي في السنة الكبرى والحافظ في الفتح أيضا. ومنها أنه ربما أتى بلفظة تؤدي معنى الإدراج، مثل ما أخرج من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وبين أن تفسير القزع من نافع، ثم ساق من طريقين وجعل التفسير من عبيد الله، ثم ذكر من طريق عثمان الغطفاني وروح كلاهما عن عمر بن نافع، ولم يسق متنه بل اكتفى بقول مثله، وألحق في التفسير في الحديث هذا هو. فنبه بهذا على أن عثمان وروحا أدرج التفسير في روايتهما، فقوله ألحق إشارة إلى الإدراج. ومن أنه ربما رتب الطرق يعني نفس سياق ترتيبه فبين بذلك ما وقع فيها من الإدراج. مثال ذلك حديث لمسعود رضي الله عنه في مجيء داعي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن عليه. قال ابن مسعود: فانطلق بنا فأرانا آثاره وآثار نيرانه، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة حلف بدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. هذا شوق ثياب. ثم رواه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وقال بسند إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد زاد يسير قال الشعبي إذن وسألوه الزاد ليس متصلا، وسألوه الزاد إلى آخره، فبين أنه من قول الشعبي منفصلا عن حديث عبد الله، لأن السياق الأول لما قال فأرانا آثارهم وآثار نيراني، ماذا الكلام لمن؟ لمن مسعود. ثم أتبعه بقوله وسألوه الزاد، الظاهر أن هذا من كلام مسعود. فلما جاء الطريق الثاني قال الشعبي عرفنا أن الطريق الأول يعني لما قدمه المصنف وأتبعه هذا إشارة إلى بيان الإدراج منفصلا من حديث عبد الله، ثم أخرجه من طريق عبد الله بن إدريس عن داود به بدون ذكره وسأله إلى آخره، لا متصلا ولا منفصلا. وقد أخرج الحديث بالطريق الأولى متضمنا الإدراج، ثم أخرجه من الطريق الثاني مبينا أن قوله وسأله زاد إلى آخره من قول الشعبي مرسلا وليس من حديث عبد الله، ثم أخرجه من الطريق الثالث وليس فيه تلك الزيادة لا متصلة ولا منفصلة. إذن صنيعه هذا وترتيبه هكذا يدل على أنه يريد إيضاح ما وقع من الخلل في هذا السياق. قال فقد أخرج وقد جزم الدارقطني بإدراج حيث قال وآخر الحديث إنما هو من قول الشعبي مرسل وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منقطع. وقال حافظ السخاوي ما نص وما أحسن صنيع مسلم، وفي إشارة إلى أنهم حدثوا سميع الإمام مسلم في هذا الثياب. قال وقد أحسن وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود في مجيء داعي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهابهم معه إلى آخر كلامه. ومنها أنه أخرج حديثا من طريق علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، ثم أخرجه من طريق عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير، ثم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر وأبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة. وساق الحديث معنى حديث بن مسر في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أبرز في القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. فقد بين رحمه الله تعالى أن القصة مع بقية الحديث إنما هي من رواية عبد الله بن عروة عن ابن الزبير لا من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وإنما أدرج الراوي القصة وجعلها في حديث هشام بن عروة مع كونها ليست من حديثه وإنما هي من حديث أخيه عبد الله بن عروة، ليست من رواية هشام، إنما هي من رواية هشام عن عبد الله، من رواية عبد الله بن عروة عن ابن الزبير وليس من رواية هشام عن عروة. فمن هذا من هذا القبيل أو من هذه الترتيبات أو الصناعات نفهم أن المصنف رحمه الله تعالى بدقيق عمله وقوة يعني ذكائه يبين في الكتاب إذا وقع هناك شيء ما سواء كان في إسناد أو في المتن شيء من الخلل حتى ينبه بذلك ما وقع. أصول لا تأتي الكتاب لجمع الصحيح وهذا هو موضوع الكتاب، لكن ما أخلاه أحيانا هذه قليلة لأن الكتاب في الصحيح ولا يحتاج إلى أن يتكلم ويتوسع في العلل كذا، لكن إذا كانت المسألة مهمة يشير إليها هو في خارج كتابه ويشير بذلك إلى أن الحديث في أصله صحيح ويصلح أن يورد في هذا الكتاب. وأما الجوانب التي أحاطت به حتى ظهر منه علل فهذه لبيان يعني تفسير الفوائد فقط. قال رحمه الله تعالى وكذلك أيضا مسألة الثانية في المعللة في قوله المعللة وتكلمنا عنها المعللة، وكذلك أيضا مسألة الثالثة في معنى العلة، مسألة الرابعة في أقسام العلة، المسألة الخامسة في إطلاق العلة على غير ما تقدم، المسألة السادسة هذا الذي يقدم إطلاق العلة على ما يقدح في سعة الحديث والمشهور إلى آخره. وننتقل إلى ما يلي من المسائل وهذه تستجدونها من الكتاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمر الذي دفعه لتحقيق رغبة الطالب الذي سأله أن يؤلف له هذا الصحيح، فقال يعني إنه سبق لنا أن المصنف رحمه الله تعالى سأله بعض الطلبة وقد تقدم عنه أحمد بن سلمة رفيقه في الطلب أيضا وتلميذه، سأله أن يؤلف له هذا الكتاب كتابا يجمع صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد منه في سنن الدين وأحكامه وما يكون من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سنن الأشياء في الأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم إلى آخر كلامه. ثم يقول ما الذي شجعني إلى تحقيق رغبتك عند طلبه هذا؟ أيضا يقول أنا أكتسب قبل غيري يستفيد من تلك هذا الكتاب بالذات أنا قبل غيري، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما سأقول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عذب لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه ذلك إياي خاصة قبل غيري. هكذا اعترف يعني عستفي بالدرجة قبلك وقبل غيرك من الناس انا عستفي يعني من سنة سنة الحسنة فلخاء اجروحه واجر من عمل به الى مكان انا عستفي لكن يقول لك مما اجدني وحداني الى اجابتك الى ما سألت سوء تصرفي كثير من الناس ممن نصب نفسه محدثا الواجب عليه ما دام وصل الى هذه المرتبة ان يبين للناس النافع من الضار وانهم فبخلاف ذلك يجمعون الغص والسمين ويلقونه على الناس كأن الناس يستفيدون منه فلأجل ذلك حققت رغبتك يعني تنبيها الى سوء صنيع هؤلاء ان هؤلاء اساءوا الى الحديث وإلى طلاب الحديث حيث إنهم لموا وجمعوا كل يعني ما دب ودرج ثم سابوه وألقوه إلى الناس فهذا هو الأمر الذي يتكلم به الآن قال وبعض يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا نصب نفسه هذا إشارة في طعنه ليس متأهلا لأن المتأهل الذي حكم له أي هذا الحل والعقد بأن يتصدر للتحديد لا يفعل مثل هذا بل ينظر في نصيحة الأمة وفي خدمة السنة ثم يتصرف بذلك وأما هؤلاء يعني معناه نصبوا أنفسهم محدثين وغرضهم بذلك الاستكساء ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان فإذا كان الهدف هكذا فهذا لا فائدة فيه قال ماذا؟ قال فلولا سوء صنيعي فلولا الذي رأينا أن يصير صنيع كثير من نصب نفسهم محدثا ما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم هذه الطرح يطرحون أصلا لا يذكرونها وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة وهذا أيضا لو كان عن جهل وغفلة لكان لهم عذر لكنه ليس هكذا يقول بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يجذفون به إلى الأغذياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث من هم أئمة أهل الحديث الذين ذموا مثل هذا مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد بن قطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة هؤلاء ذموا عن الرواية عن هؤلاء الذين يرون عنهم ومع ذلك هم يعرفون ذلك وينقلون عن هؤلاء المذمومين أحاديث ثم يرمونها إلى الناس وغير من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألته وهو تمييز صحيح عن السقيم من التمييز والتحصيل ما سألته هو بيان ولكن من أجل ما علمناك من نشر القوم من هم القوم هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم محدثين نعم من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعيف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام من هم العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سأل وهذه الفقرة وإن شاء الله سنشرها فيما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اقصنا لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن نبيك ما تهون علينا وصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وعيتنا اجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه